lung abscess is a localized suppuration in the lung, cavity formation, and the fluid level. وشرط ان هو ما يكونش due to TB. الاتيولوجي اما primary or inhalational or aspirational lung abscess is the most common due to inhalation of foreign body, which commonly solitary occurs in the right lower lobe because the right bronchus is wider and in direct continuity with the trachea, or aspiration of vomitus in cases of GERD. Plus absent cough reflex, so that usually patient anesthetic under anesthesia or stroked or عنده بالبر بولسي أو disturbed consciously. الكوزيتيف أورجانيزمز الثلاثة المشهورين في أي حاجة أنيروبس وجرام بوزيتيف ستاف وستريبت وجرام نيجاتيف كليبسيلا واتش انفلونزا. Secondary abscesses due to secondary to pneumonia or bronchiectasis or carcinoma or collapse or cancer esophagus or amoebic liver abscess or subphrenic abscess or penetrating wound or inflammation of hips or sternum or vertebrae or bulimia. البروجريشن بتاع الديزيز بيمر بثلاث مراحل نوماتيك ستيج ودي بيبقى فيها اريا اوف كونسوليديشن او نوماتيك باتش وبيبقى فيه اكيوت بلوراسي في الادجيسنت بلورا او الكفرنج بتاع الابسس. بعد كده بيبقى ستيج اوف اكيوت ابسس ودي بيحصل فيها تيشو نيكروزس انسايد ذا كونسوليديتد اريا وبلس الاكيوت بلورس اللي جايه معانا. والكرونيك ابسس دوت بيبقى فيه ثيكند للوول باي ادهيجنز اند فايبروزس وادهيجنز باي ذا كفرنج بلورا. في الستيج اوف كرونيك ابسس ممكن يعمل بايميا والبايميا تبعت ميتاستاتيك ابسيسيزس في اي حته تانيه. الكلينيكال بيكتشر الستيج الاولى بيبقى فيها كلينيكال بيكتشر اوف نيمونيا، الستيج الثانيه بيبقى فيها كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت ابسس which is part of the suppurative lung syndrome. After 2 weeks, the patient suffer from attacks of severe expectorant cough, excessive purulent fetid sputum. general condition to improve, so with temperature تقل, يبقى البيشنت هاي experience expectorant cough فقط اللي بتبقى related للبوستشر و بتزيد لما البيشنت يلاي on the healthy side عشان البص بيطلع من الانفكتد برونكيولز للهيلثي وان ويعمل لها ارتيشن. جنرال بيشنت بيبقى فيفرش وتاكي كارديك وسويتنج ديو تو توكسيميا. لوكالي باي انسبكشن نورمال شيست شيب اند ليميتد ريستريكتد موفمنت اون ذا افكتد سايد. باي بالبيشن ذير از تندرنس ديو تو بلوراسي اف ات از بريزنت اند التراكية والميديستاين no shift و in early stages in acute stage. التكتايل vocal fremitus increased on the affected side due to consolidation. By auscultation bronchial breathing, additional sounds crepitations of medium sized course and medium sized and course 1 و البلورال rub may be present لو كان في بلورال affection. السكندري stage of chronic abscess after 2 weeks, chronicity after 2 months, plus the suppurative syndrome symptom there is retention syndrome ودي بيحصل فيها obstruction للdraining bronchus with thick secretions فالسبيوتوم بيقل والفيفر بترايز. لكن بعد كده after few days the patient هيكف الobstructing blood ويطلع كل السبيوتوم اللي كان موجود ويحصل progressive deterioration of general health. بيبقى fever recurrent due to recurrent infections, pallor due to anemia of chronic disease and toxemia تعمل toxic fasciitis و loss of weight, puffiness of the eyelid due to chronic cough و clubbing of fingers due to chronic toxemia. By inspection there is normal chest shape unless there is retraction due to severe or extensive fibrosis. There is limitation of movement on the affected side. And the tactile vocal fremitus is increased on the affected side. Trachea and mediastinum is no shift unless there is extensive fibrosis. عملت shift to the same side. By dullness on the affected area due to consolidation, and cavitation. We by auscultation there is bronchial breathing and the crepitations of medium sized or coarse one. Complications toxemia, which may lead to secondary amyloidosis, which present by nephrotic syndrome and renal failure, which is amyloid deposition in the kidney. Secondary abscess. البكتيريميا والبكتيريا ممكن تديبوزيت في اي حتة في الجسم وتعمل ابسيسيزيس مننجايتس بيريتونايتس وانيميا اوف كرونيك ديزيز اور توكسيك اريتيشن اوف بون مارو يعمل سبريشن ويعمل انيميا. تشست كومبليكيشنز ايذر نمونيا اور فايبروزيس وبرونكيكتيزيس او في البلورا افيوجن وامبايما. الانفستيجيشنز لابسس كلتشر سنسيتيفيتي للسبيوتم وسي بي سي لوكوسايتوزس والشفت تو ذا ليفت وانفستيجيشنز فور كومبليكيشن كلتشر فروم ذا اسبيريتد بلورال فلويد لو كان في افيوجن. الايمجينج تشست اكس راي ويل شو كافيتي ويز ا فلويد ليفل اند ات ويل شو ذا برونكيكتيزيس از ا سيكندري ابسس از سيكندري تو ذا برونكيكتيزيس or may show the complication as effusion. CT scan is the most accurate and most useful in diagnosing the cause. The bronchoscopy indicated for localize the site of the abscess and exclude the presence of underlying malignancy and detection or removal of foreign body. Therapeutic henna, we draining pus and injecting antibiotic inside the cavity. Differential diagnosis الابسس مع السبيوراتيف لانج ديزيزز مع التوبيركلوس كافيتيز. السبيوراتيف لانج ديزيزز او السبيوراتيف لانج سيندروم اتس ديفايند اس كرونيك از ا كاف ويز اكسبكتوريشن اوف اكسسيف بيرلانت فيتال سبيوتم. اكسسيف بيرلانت فيتال سبيوتم اكسبكتورانت كاف يوجوالي ريليتد تو بوستشر لانج ابسس برونكيكتيزيس انفكتد سيستيك لانج اور امبايما ويز برونكو بلورال فيستولا. The abscess is localized of acute onset or abscess periodicity and the posture be increased on lying on the affected side, which is the x-ray cavity with a fluid level. The bronchiectasis, bilateral, basal, gradual onset, more in winter, but show periodicity or more in the morning. The posture on leaning forward, which is the x-ray honeycomb appearance. The infected cystic lung. Signs of suppurative lung syndrome since birth or in early childhood associated with liver or pancreatic affection who would then feel x-ray so bubble appearance. The empyema was bronchopleural fistula. Signs of bio-pneumothorax with shifting dullness. Fain fil abdomen? Walla fain? Shifting dullness. We positive methylene blue test. Tuberculous cavity. Most commonly apical and the criteria of toxemia of TB toxemia, night sweat, night fever, loss of weight, loss of appetite. The treatment of the abscess that the pus needed to be drained, either by physical therapy and postural drainage or endoscopic aspiration plus injection of antibiotic into the cavity. الانتيبيوتكس suitable to culture and sensitivity systemic antibiotics. لو كان anaerobes الموست commonly used antibiotics clindamycin ومترونيدازول. جرام بوزيتيف ستاف كلوكساسيلين فانكومايسين. جرام بوزيتيف ستريبت بنسلين جي او اريثرومايسين كبديل. الكليبسيلا جرام نيجاتيف امينوغلايكوزايدز او سيفالوسبورين. جرام نيجاتيف اتش انفلونزا امبيسيلين. Symptomatic treatment, analgesia, antibiotics, mucolytics, expectorants, bromhexane, and potassium iodide. Treatment of complication, لو كان في effusion, aspirated by underwater seal, surgery is an option. Segmentectomy or lobectomy, but it is indicated in chronic huge abscess, not responding to medical treatment. And the patient experiences severe recurrent hemoptysis and complicated by severe recurrent hemoptysis and empyema with severe bronchiectasis and underlying malignancy.